إلى طلوع الفجر، وسمي التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين الصلوات على معنى يصلون ركعتين أو أربع ثم يستريحون ثم يصلون وهكذا، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قام بأصحابه إلى ثلث الليل، ثم في اليوم الثاني إلى نصف الليل إلى شطر الليل، فهي كانت صلاة طويلة. وهذا سيأتي الإشارة إليه وبخاصة في الكلام على العدد، أن تكون 20 أو 11 أو 36 أو 46 أو 40 أو 41 أو 23 على ما سيأتي التنبيه إليه قريبا إن شاء الله. لكنها لا تعدو أن تكون من جملة قيام الليل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان معلوم أن المراد بالقيام هنا هو الصلاة من بعد صلاة العشاء، لأن رمضان صيام وقيام، الصيام في النهار والقيام في الليل. وأيضا لفظ القيام هنا لو صلى الإنسان بنفسه في رمضان من بعد العشاء فيصدق عليه أنه قام رمضان، لأن اللفظ أعم من أن تكون بالتراويح خاصة. وإن شئت فقل إن القيام في رمضان يسمى تراويح، والقيام في غيره لا يسمى تراويح، وإلا كلها في النظر سواء من حيث وقتها ومن حيث العدد كذلك، على معنى أنه العدد فيها ليس محدودا جزما، إنما محل التحديد أو محل النظر في التحديد هو في الوتر، هل يكون 3 أو 7 أو 9 على ما مر. أما التنفل في قيام الليل فهو مفتوح، يصلي الإنسان ما شاء، فالتراويح في رمضان قيام من الليل من جملة قيام الليل يصلي فيه العبد ما شاء. وسنشير إلى أنه لا ينبغي أبدا بأي حال أن ينكر أن يصلي الإنسان من الليل ما شاء، إلا أنه في التراويح الجماعة فيه مشروعة، الجماعة فيه مشروعة في رمضان. أما في غيره فالأصل أن الناس يصلون فرادى في قيام الليل ما عدا رمضان، ولا مانع من الصلاة جماعة، لكن لا يكون على هيئة دائمة، ولا يكون تخصيصا لأيام أو أوقات بعينها من غير دليل. والتزام الجماعة في النوافل هذا هو محل النظر، ما عدا التراويح فإنها تصلى جماعة كما أنها تصلى فرادى، فالإنسان لو صلى بوحده فرادى في رمضان سميت صلاته تراويح، كما أن النساء يصلين في بيوتهن في رمضان تراويح بعد العشاء في مساجد بيوتهن، تصلي ما تيسر لها فتكون قد صلت التراويح، وليس التراويح مرتبطا بالمسجد، وإنما هو القيام من الليل في رمضان يسمى تراويح، وإن كان أطلق على هذا كما قلنا لأنهم كانوا يراوحون بين الركعات لطولها يستريحون، فمن هنا سمي تراويح، وإلا هي من جملة قيام الليل. فقال باب صلاة التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة. ابتدأ المصنف الكلام على التراويح بهذا الحديث الذي هو صريح صحيح في أن التراويح ليست واجبة وإنما هي سنة، ومعلوم أن المصنف عقد هذه الأبواب لصلاة التطوع، فهو يدلل بهذا الحديث ويستفتح به الكلام على التراويح ليبين أن التراويح ليست واجبة وإنما هي سنة. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. هذا صريح من أنه سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه عليه من غير أن يلزمهم به على أنه فريضة لازمة، بل سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة أو ليلتين، ثم لما رآهم قد كثروا تخلف، فقالوا له من اليوم الثاني: قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فهي ليست مفروضة وإنما هي مستحبة، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في رمضان على ما سيأتي. يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. لفظ عزيمة هنا مراد به الوجوب، بدليل التقابل في قوله يرغب من غير عزيمة، فالترغيب هو الندب والاستحباب والسنية، فقابلته العزيمة هنا بمعنى الطلب المؤكد، وتأتي العزيمة في مقابلة الرخصة في المصطلح الأصولي، وهو مأخوذ أيضا من المصطلح الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فتأتي العزيمة وتطلق في مقابلة الرخصة، وتأتي هنا في مقابلة الواجب، في مقابلة السنة. والعزيمة في تعريف أهل الأصول هي ما أمر به بدليل من غير معارض الراجح، فأما الرخصة فهي ما شرع في مقابلة معارض الراجح أو قريبا من هذا، كالإفطار في السفر فهو رخصة في مقابل الأمر بالصيام بإطلاق. فالأصل أن الإنسان مطالب بالصيام مثلا في الحضر أو في السفر، لكن جاء دليل الترخيص في السفر فرخص للمسافر أن يفطر، النص في هذا، ولأن هذا النص معارض راجح لأصل الدليل على الوجوب المطلق. لكن هنا العزيمة هنا بما يقابل المستحب، في قوله يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، يعني على جهة الوجوب. ولهذا في قوله تعالى في آدم عليه السلام: فنسي ولم نجد له عزما، يعني عزما على المعصية، وإنما نتيجة لما وضعه الله فيه من النسيان أو من الضعف، وإلا ما كان يتعمد أو يجزم على المعصية أو على المخالفة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ترغيبا وليس إيجابا، مبينا لفضله وحاثا عليه أصحابه وأمته من غير أن يفرضه عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، القيام كما قلنا هو صلاة الليل من بعد العشاء. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فجرى اصطلاح الشرع على أن القيام يراد به صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فمن صلى في هذا الوقت فقد قام من الليل، سواء نام أو لم ينم، وسواء كانت صلاته قبل نومه أو من بعد نومه. ما دام أنها وقعت من بعد صلاة العشاء، فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، فقد قام من الليل، سواء كانت ركعة أو ركعتين أو عشرا أو أكثر أو أقل، ولا أقل من ركعة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، فالقيام هو التنفل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الصبح. ورمضان الشهر المعروف إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، المراد بالإيمان الاعتقاد الجازم بفضل هذه الصلاة وبفضل رمضان وبثواب الله عز وجل. فإذا أدى العبد الصلاة هذه وهو معتقد هذا الفضل ومعتقد هذه الفضيلة في ذلك الوقت المبارك ومعتقد بجزيل ثواب الله عز وجل وراج ثواب الله، هذا هو إيمان. احتسابا الذي هو الإخلاص، معتقد بالثواب ومخلص لله عز وجل، فلا بد من الإخلاص كما هو معلوم، لأنه إذا تخلف فإن العمل مردود وحابط، الذي هو الرياء نسأل الله السلامة. فالإيمان يعني الإيمان بفضل هذا العمل، والإيمان برجاء ثواب الله عز وجل، والإيمان بفضل الوقت الذي هو فضل وقت رمضان، وهكذا. واحتسابا لله عز وجل وإخلاصا له وبعدا عن الرياء، غفر له ما تقدم من ذنبه، معلوم عظم هذا الفضل. وكل إنسان يزداد إيمانه بما عند الله عز وجل ويقوى رجاؤه فيما عند الله عز وجل، فإنه يتحرى هذه الأيام الفاضلة. وماذا يرجو المسلم إلا أن تغفر ذنوبه؟ ولهذا كما تعلمون أن السلف رضوان الله عليهم كانوا 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان، ثم 6 أخرى يسألونه أن يتقبله منهم. فكأن سؤال التبليغ رمضان نظرا لقوة الإيمان عندهم، وسؤال القبول لخوفهم من الإخلاص، فكأن الأمرين معتبران عندهم. وبخاصة أنه نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال لو أعلم أن الله قبل مني ركعة فإنها خير لي من الدنيا وما فيها، وكما قال، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان يعمل العمل ولكنه يخشى أن لا يقبل، وهذه الخشية لا تعني أنه لا يعمل، وإنما خوف وجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالإنسان يجتهد في العمل الصالح ثم يجتهد في الدعاء أن يتقبله الله عز وجل، وهذه محاسبة دقيقة ينبغي أن يتعود عليها المسلم، لكنها لا تكون محاسبة تدعو إلى يعني إلى إلى إلى الخلود عن العمل أو التقاعس عن العمل، وإنما محاسبة تدعو إلى المزيد، وهذا هو الشأن في المحاسبة، لا تبلغ درجة اليأس ودرجة القنوط، وإنما محاسبة يتزود بعدها المسلم ويستحث نفسه في الخير، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويكاد يتفق أهل السنة على أن المراد بالغفران هنا غفران الصغائر وليس غفران الكبائر، لأن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولهذا الصغائر عدم الإصرار عليها والإتيان بصالح الأعمال فإنها كفيلة بإذن الله وفضله أنها تكفر، وإذا أتبع العبد سيئته بحسنة فإنه تغفر له بإذن الله هذه تلك السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فجملة أهل السنة متفقون على أن المراد بالغفران غفران الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة منها بخصوصها والإقناع عنها والعزم على أن لا يعود. ولهذا في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم هي الصغائر، فعطفها عليها مما يدل على أنها غيرها وأن تلك أشد من هذه. وحتى قيل في قوله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فقالوا إن الفاحشة هي الكبائر أو ظلموا أنفسهم هي الصغائر. ولا شك أن النصوص تدل على التفرقة بين الصغائر والكبائر، وأصرح من ذلك قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وآيات النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهناك كبائر وهناك غير الكبائر التي هي الصغائر، فالغفران هنا مراد به والله أعلم غفران الصغائر. بل جاء في بعض الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللحافظ بن حجر كتاب في هذا فيما ورد في غفران الذنوب المتقدم منها والمتأخرة، وكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، كتاب صغير، بحث فيه هذا الأمر لكن قالوا فيما يتعلق بمغفرة الذنوب المتأخرة إما أنه يعينهم الله عز وجل بحيث لا تقع منهم ذنوب، أو تقع منهم ثم يوفقون لغفرانها، وإلا معلوم أنه إذا وقع الذنب فإن الأصل أن صاحبه معرض للعقوبة، لكنه يوفق للتوبة أو يوفق لأن يأتي بعمل يكفر عنه ذلك الذنب أو تلك السيئة. والحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا أيضا صريح في أن قيام رمضان سنة، وهذا هو مراد المصنف من الترجمة في قوله إن الله عز وجل فرض صيام رمضان يعني ألزمكم به وأوجبه عليكم وسننت لكم قيامه، أو وسننت قيامه يعني أن قيامه سنة في مقابل الفرض. والسنة تطلق بإطلاقات تطلق فيما يقابل الفرض أو فيما يقابل الواجب، وتطلق ويراد بها أحيانا الإسلام كله، وأحيانا تطلق ويراد بها مطلق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عمل أو قول ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فتطلق بهذا الإطلاق، وتطلق على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة. فإذا تطلق على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق على ما يقابل الفرض، وتطلق على ما يقابل البدعة، وتطلق على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وهو ما يقابل الكتاب، تطلق على ما يقابل الكتاب، الكتاب والسنة، وتطلق على ما يقابل البدعة، سنة وبدعة، وتطلق على ما يقابل الواجب، سنة وواجب، وتطلق على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودوام عليه. فهذه إطلاقات، وقد يكون هناك إطلاقات أخرى لم تحضرني. وأشهر الإطلاقات هو ما يقابل الواجب وما يقابل الكتاب، كتاب وسنة، وسنة وواجب. واصطلح الفقهاء في مصطلحاتهم على أن السنة ما يقابل الواجب، وإلا في بعض النصوص ليس السنة بمعنى الواجب فيما يقابل الواجب في بعضها، وإنما قد تكون فيما يقابل البدعة، من سن بلسانه سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، فهي مقابل البدعة. لكن هنا فيما يقابل فرض، فرض الله صيام رمضان وسننت قيامه، فهي هنا بمعنى السنة الذي هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويكون الفرض هنا وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، بقطع النظر أن يكون مثلا مما علم من الدين بالضرورة، علم فرضه من الدين بالضرورة لتضافر الأدلة عليه كصيام رمضان، معلوم أنه من أركان الإسلام الخمسة، وهناك ما هو أقل منه من حيث الثبوت وهو فرض، لكن الفروض تختلف في قوتها من حيث قوة الدليل المثبت لها، ومن حيث أيضا نصوص الشارع عموما الدالة على تأكدها وتأكد الطلب فيها. إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا في الحديث الأول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وهنا من صامه وقامه، ولا تعارض كما هو معلوم. في الأول لم يذكر الصيام لأن الصيام واجب، ومعلوم حكم الواجب وأنه لا بد من اتيانه، بل إن النوافل لا تنفع إذا قصر الإنسان في الواجب، وإنما النوافل تأتي من بعد الواجب، فالإنسان يجب أن يقوم بالواجب ثم يأتي بالنوافل. وقد ورد لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، فحيث كان الكلام عن الترغيب والحث جاء الأمر مقصورا على الكلام على القيام، وإلا معلوم أنه لا بد من الصيام. أما الحديث الثاني فشمل الصيام والقيام. ونذكر أيضا بأن أداء الفرائض أفضل وأكثر ثوابا من أداء النوافل، وهذا أحيانا قد يغيب عن بعض الناس. التقرب إلى الله بالفريضة أعظم من التقرب إليه بالنافلة، على الرغم من أن الفريضة واجب ولازمة ويأثم تاركها وعرضة للعقوبة، ولكن مع هذا فضلا من الله ورحمة أنه مثاب عليها أكثر من ثواب النافلة. ولهذا في الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ومع الأسف أنه يلاحظ سوء فهم بعض الناس وعدم فقه في الدين، فتراه يجتهد في النوافل بينما هو مسيء في الفرائض، وهذا يؤثر في الثواب وفي التوفيق أحيانا. ولهذا يجب على المسلم أن يحسن أولا الفرائض ويجتهد فيها، أدائها على وجهها في أوقاتها إذا كانت مؤقتة، يحسن هيئتها، يحسن عددها إن كانت ذات عدد، وإن كان لها مقدمات وشروط كطهارة مثلا وستر عورة ومقدمات مطلوبة عليه أن يأتي بها على وجهها ويجتهد في هذا. على سبيل المثال ترى بعض الناس قد يحسن في رمضان ويجتهد لكنه مقصر في الفرائض الأخرى، بينما هذا يؤثر على العمل ويؤثر على القبول ويؤثر على التوفيق أيضا. كذلك تلاحظ أحيانا أنهم قد يجتهدون في الحج مثلا بينما هم مسيء في قضايا كثيرة، إما في صلاته وإما في سلوكه وإما في تربية أولاده، بينما هذه كلها قضايا يجب أن يقوم بمسؤولياته كلها على وجهها. وتجد أحيانا قد يجتهد في النوافل، يجتهد في بعض مستحبات السنن بينما هو مقصر في الفرائض. على سبيل المثال قد يكون